بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل، وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه، وصح في المملوك في الأظهر وتتخير، فإن فسخت فمهر مثل، وفي قول قيمتهما، وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها، وفي قول تقنع به. لما كان كل عقد نكاح لا يخلو من صداق، فلا بد من تعيين ذلك الصداق. ونحن نعلم أن الصداق إما أن يسمى في العقد وإما أن لا يسمى، فإن سمي في العقد فيسمى المسمى، يعني المعين في هذا العقد، وإن لم يسمى حكمنا بمهر المثل، طبعا من قريباتها ونسيباتها، بجمالها، بسنها، ببكارتها، بثيوبتها، بنسبها، بكل ما تتصف به من صفات. فإذا نكحها الآن بشيء لا يحل شرعا، نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل، لأن الخمر لا يعتبر مال، وكذلك الحر لا يملك، والمغصوب يعتبر ملكا للغير. ففي هذه الأشياء كلها لا يصح ذلك أن يكون عقدا، لا يصح ذلك أن يكون مهرا. الصور في ذلك: مثلا قال لها مثلا عندما تزوجها: أصدقتك أو أنكحتك على هذا، وظنت أن هذا الذي يشير إليه عبارة عن شراب متمول، والشراب يصح عقد النكاح عليه، فبان خمرا، عند ذلك هل يصح؟ ماذا نقول؟ هذا الصداق صداق فاسد. ولذلك نعود بعد ذلك إلى مهر المثل. نكحها بخمر أو حر. الحر كذلك، الحر لا يملك ولا يسمى مالا، كما أن الخمر لا يسمى مالا. إنسان حر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أنكحتك على هذا حسبته أنه مملوك له، له قيمة، لكن تبين أنه غير مملوك لهذا الإنسان، هل يعتبر مالا؟ لا يعتبر مالا. نكحها على مغصوب، كتاب، طاولة، سيارة، أي شيء، لكنه لا يملكها لأنه مغصوب، فباعتباره أنه ليس ملكا انتفى أن يكون يشترط المهر الذي يدفعه الزوج لزوجته أن يكون ملكا له، وهذا ملكا لغيره، المغصوب يرد إلى صاحبه. ففي المسألة الأولى الخمر ليس مالا، الحر ليس مالا، المغصوب ليس ملكا لهذا الزوج، وجب مهر مثل. كم تساوي هذه ما بين جماعتها؟ تساوي مثلا 10,000 مثلا درهم، فعند ذلك يدفع مهر المثل ويترك كل هذه الأمور. إذن أسقطنا المهر الفاسد وأوجبنا مهر المثل، وبقي النكاح على صحته، لأن النكاح في الأصل هو عبارة عن زوج الآن وزوجة وولي، وصيغة هي عبارة عن إيجاب وقبول، زوجتك وقال قبلت، ويوجد شاهدا عدلين، عند ذلك ما بقي شيء إلا مسألة المهر، والمهر إذا كان فاسدا فإنه يصحح. قال: وجب مهر مثل، لأننا نعود دائما إذا فسد مهر مثل، يا ترى هل يقال مثلا إنه نأخذ البدل، هو البدل من ذلك هو مهر المثل، لأن الناس غالبا اعتادوا في كل بلد من البلاد أن يكون هنالك مهر مهر يعني يتفقون عليه. قال وفي قول قيمته، يعني لو كان الخمر شرابا كم قيمته؟ هذا قول ثاني أضعف. ولو كان الحر عبدا، يعني هذه المواصفات، هذا شاب عمره 20 سنة، كذا طوله، كذا قوته، علمه، صنعته، لو كان عبدا كم يساوي؟ هذا المغصوب لو كان ملكا كم يساوي؟ في هذه الأحوال الثلاثة نأخذ القيمة. قال أو بمملوك ومغصوب بطل فيه. الآن الصورة التي بعدها، قال مملوك ومغصوب، يعني الواو تقتضي التشريك، فإذا قال أو بمملوك ومغصوب معنى ذلك شيء مملوك يصح العقد عليه وشيء مغصوب لا يصح العقد عليه. عندنا كما تعلمون قولان، المغصوب إذا دخل في شيء أفسده، عند ذلك لا يصح في الجميع. أما على القول الثاني تفريق الصفقة، نقول كم يساوي، يعني المملوك كم يساوي من المهر؟ قالوا يساوي النصف مثلا، والمغصوب يساوي النصف، صح في المملوك وبطل في المغصوب. وبعد ذلك نأخذ المملوك ونطالبه بفرق أو قيمة المغصوب. هذا معنى أو بمملوك ومغصوب بطل فيه، أي بطل بأي شيء؟ في المغصوب. وصح في المملوك في الأظهر وتتخير، يعني نترك ذلك الأمر لها في مسألة الخيار. يعني معنى ذلك هل ترضين أن يكون ذلك المهر فاسدا أو تجيزين ذلك الصداق؟ لأن الصداق في الواقع بتمامه لم يسلم للمرأة، ماذا بقي؟ سلم قسم منه الذي هو المملوك وبقي المغصوب، فعند ذلك ستعود إلى قيمته. قال فإن فسخت، قالت أنا لا أريد ولا أعرف الفرق ولا يوجد من يضمن لي ذلك الأمر، كل ذلك لا أريده، فسخت يعني في الجميع، عند ذلك نعود إلى مهر المثل. وفي قول قيمتهما، المملوك معروف القيمة، نأتي بمن يقدر القيمة، والمغصوب لو كان مملوكا كذلك معروف القيمة، كم تساوي؟ قال هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20، صاروا 30، عند ذلك نقول للزوج عليك أن تدفع لها 30 مثلا. فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتهما، وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها. الآن شيء مملوك وشيء مغصوب، لو قلنا كم يساوي هذا المملوك؟ قال هذا المملوك يساوي مثلا لنفترض الثلث، وهذا المغصوب يساوي الثلثين. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول إن الثلث مقبوض وعليه أن يدفع قيمة الثلثين، لأن المغصوب لا يملك بحال بل يرد إلى صاحبه. قال وفي قول تقنع به، يعني نقول لها في هذا المهر شيء صحيح وشيء فاسد، هل ترضين بهذا المقدار الصحيح ونترك الفاسد؟ يعني القناعة بذلك الأمر، يعني بالجزء دون الكل. على كل حال هذا فيه يعني شيء من الإجحاف لمن، لكنها هي التي تنازلت عن الحصة الباقية التي كانت مغصوبة ورضيت بالزواج. أمثلة قد يخطئ بعض الناس فيها، يجمع أحيانا بين أمرين، بين عقدين، بين شيئين. الشيخ ضرب لنا عدة أمثلة، قال ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر. هنا الولي وهو الأب المجبر قال زوجتك بنتي. طبعا لو قال الإنسان زوجتك بنتي وله عدة بنات هذا لا يصح. معنى ذلك المقصود إما أن تكون هذه البنت لا يوجد غيرها، يعني بناته تزوجت، أو لم ينجب غيرها، أو يعني الآن معينة، يعني البنت المتفق عليها، يعني كأنه يقول زوجتك بنتي سعاد لنفترض في هذه الحالة، زوجتك بنتي وبعتك ثوبها. هو باعتباره أب فهو يلي المال ويلي أيضا عقد النكاح، فباعه الثوب وأيضا زوجها. عند ذلك يقسم، قال بهذا العبد، هي الباء للبدل، بهذا العبد، يعني عندما كان عند الزوج عبدا فأخذ العبد في مقابل الصداق وفي مقابل الثوب، قال صح النكاح. وكذا المهر والبيع. فهنا العقدين، عقد عندنا عقد نكاح وعقد بيع، لكن الشيء معروف، كأنه عرف أن هذا الثوب قيمته كذا من العبد، وأن النكاح قيمته كذا من العبد. فعند ذلك هل يصح ذلك؟ يعني الآن الزوج ماذا سيدفع؟ سيدفع عبدا، هذا العبد قسم منه مقابل الصداق، والقسم الآخر مقابل الثوب، عقدين مختلفين، عقد نكاح وعقد بيع. نعم. لكن التوجه لمن؟ بنفس الولي، هو ولي أمرها بالنسبة للنكاح، وهو ولي أمرها بالنسبة لمالها. قال صح النكاح لأنه وافق شيئا مقصودا معينا صحيحا مملوكا، وكذلك المهر، لأن هذا صح النكاح، صح النكاح أصلا يعني بقوله زوجتك بنتي، صح المهر عندما قال طبعا بهذا العبد، وصح البيع كذلك بهذا الثوب الذي دخل مع العقد. كيف يتم ذلك؟ قال الشيخ ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل. مثلا لو كان الثوب يساوي 50 وكذلك المهر يساوي 50 والعبد يساوي مثلا 100، معنى كأنه قال زوجتك بنتي على نصف هذا العبد، وأيضا وبعتك ثوبها في النصف الآخر. هذا معنى ويوزع العبد على الثوب ومهر مثله. لكن هذا التوزيع إذا لم يكن يعني واضحا، أقل الدرجات نقول إن القسم الذي يكون من العبد يساوي مهر المثل، لأن الأب وإن كان مجبرا فلا يزوج ابنته بأقل من مهر المثل. ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا، فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل. في هذه المسألة إذا أراد أن يتزوج امرأة وكان مهرها ألف، لكن في المقابل على أن لأبيها ماذا؟ يعني الألف، فكأن المهر هنا كما يحدث في بعض القرى، فالمهر يتملكه من؟ الأب، وهذا لا يصح. ولو نكح بألف على أن لأبيها، يعني هذا الألف، أو أن يعطيه ألفا، يعني ينكح بألف ويعطي الأب ألف، كأن المهر الآن عبارة عن ألفين، ألف تستلمه المرأة والألف الآخر يأخذه الأب، هل هذا صحيح؟ هل يجوز المهر ملك لمن؟ للأبي أم للمرأة؟ للمرأة. لذلك لا يصح للأبي أن يأخذ منه شيء. كذلك لو وزع قسم أخذته المرأة وقسم أخذه الأب، هل يصح هذا؟ كذلك لا يصح. فكأنه يلتزم شيئا في مقابل بضعها، والذي يكون في مقابل البضع ما هو؟ الصداق، والصداق مملوك لمن؟ للزوجة. نعم. عند ذلك نقول في هذا كله فالمذهب أي الحكم في مذهبنا فساد الصداق، لأنه لم يكن لمحل أو التزاما لمقابلة البضع، فكان للأبي عند ذلك نقول هذا الصداق فاسدا، ووجب عليك أيها الزوج أن لا تدفع هذا كله، وعليك كله، وعليك بعد ذلك أن تدفع ماذا؟ مهر المثل. ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح. نعم. في عندنا عقود يصح فيها لابد أن تكون ملزمة، وفي بعض عقود تقبل الخيار. أنت لو ذهبت إلى مكتبة فاشتريت كتابا أو ثوبا، نعم، أو أي شيء، ماذا تقول في هذه الأشياء؟ إذا كما قال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني أغبن، فماذا قال؟ قال إذا اشتريت فقل لا خلابة، أي معنى ذلك لي الخيار 3 أيام. هل يمكن أن يكون الزواج على خيار؟ نأخذ المرأة من جربة 3 أيام، ما عجبتنا بعد ذلك نعيدها، هل يصح هذا؟ عقد النكاح عقد لزوم، لا يصح النكاح فيه. فلو جعل ذلك الخيار، والله أنا قبلت الزواج على أن تعجب بشرط مثلا أمي أو أبي أو أختي إلى غير ذلك، لا، جيب أختك أولا وأتي بأمك واستشير وافعل استخارة، وبعد هذه الأمور كنت تعقد. أما أن تعقد أولا وبعد ذلك تعلق على شروط أو على خيار لا بقليل ولا بكثير، لا بيوم ولا ب3 أيام ولا بشيء على الإطلاق، إذن فلا يصح. إذن ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح. أما إذا كان الخيار بالأصل أعطاه إياه الإسلام، ماذا مر معنا في الدرس السابق؟ مر معنا العيوب، فقال تزوجتها مثلا فإن وجدت فيها عيبا فلي الخيار، الإسلام أعطاك الخيار في ذلك. يعني إن وجدت مجنونة، إن وجدت برصاء، إن وجدت جذماء، إن وجدت مثلا رتقاء إلى غير ذلك، في هذه الحالة 5 عيوب: جذام وبرص ورتقاء وقرناء، كل هذه العيوب إذا وجد فيها إن رضي بها أهلا وسهلا، وإن لم يرضى على الفور مباشرة عند ذلك يفسخ النكاح. هذا شيء سلطه الله سبحانه وتعالى عليه فلا نحرمه منه. قال ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح. بعد ذلك قال الشيخ أو في المهر. فالأظهر صحة النكاح للمهر، يعني شرط الخيار في مسألة المهر فقط. هنا الأول في عقد النكاح، إذا كان في المهر قلنا أي نكاح يصح ولو لم نسمي المهر، معنى ذلك نقول هذا الخيار الذي كان في المهر غير صحيح، لكن النكاح صحيح وعليه مهر المثل، فالأظهر صحة النكاح للمهر. لأنه إن الإنسان الذي سمينا بعض الصدقة وعطية وأجر وهذه الأشياء لا يمكن أن يكون فيها خيار. قال وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغى. يعني كل شرط، هلا بيكتبوا كتير شروط أحيانا، هذه الشروط يعني في الأصل أخي والله بنشترط عليك أن تأتي إلى بيت أهلها في كل أسبوعين مرة، لا شرط لاغي، يعني أنا صارت الآن تحت إمرتي وبعد ذلك وافقت أم الموافق، مسألة آداب تصبح بعد ذلك. أما هل يشرط على الزوج شيء؟ أبدا. كل الشروط الواقعة يعني في أشياء واجبة، قال له بنشترط عليك مثلا أن تعطيها نفقتها، طيب النفقة واجبة، يعني بشرط ولا بغير شرط، نشترط عليك أن تقسم لها يوما ولضرتها يوم، هذه القسمة واجبة من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أما والله قال له نحن بنتنا ما بتأكل إلا من المطعم الفلاني، عملوا هذا لاغي، عليه أن يقدم لها النفقة الشرعية، لا تلبس إلا من الماركة الفلانية، كذلك لغى ذلك. يعني أما أن يشرط شيئا في مقصود مثلا يترتب عليه، يعني قال له والله مثلا كذلك زوجتك هذه البنت بشرط ألا تتزوج عليها أو ألا تطأها إلى غير ذلك، في كل هذه الأحوال ماذا نقول؟ النكاح صحيح وفسد الشرط، الشرط غير صحيح. لذلك كل إنسان عندما يريد أن يزوج شخصا آخر يزوجه بما يسأل عنه وبما يعرفه من أخلاق وصفات والتزام بالشريعة الإسلامية فقط، أما غير ذلك فلا نتكلم فيه. وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح، يعني هذا إذا أخل في مسألة المهر كيف يخل المرأة من أجل ماذا؟ تتزوج لتعف نفسها ويتزوج هو ليعفها، فأدخل شرطا قال أنا أتزوج زوجتك بنتي بشرط ألا تطأ. طيب ما هو في الزواج؟ هذا يخل في مقصود العقد، أو أن عين له والله في السنة مرة في الشهر مرة لا حق له مثلا في هذه المسألة، أو مثلا عين له في النهار دون الليل أو في الليل دون النهار أو في البلد الفلاني دون البلد الفلاني، كثير من الأشياء ربما الناس يتفننون، ومن يعني تأتي إليه أشكالات الناس يرى مهما ذكر الفقهاء من الشروط الناس يفعلون أكثر من ذلك. وإن أخلك ألا يطأ أو يطلق بطل النكاح. هلا كيف يكون هذا؟ بعض يعني الناس يريد أن يحلل هذه البنت أو هذه الزوجة، فعند ذلك ماذا يفعل؟ بيقول له إذا زوجت مثلا تطلقها، شرط عليه الطلاق إذا تزوجتها، فقال إذا تزوجت فلانة فهي طالق مثلا. الآن هل تحل الزوج الأول؟ لماذا لا تحل؟ لماذا؟ لأنه ليس المقصود العقد بل المقصود ماذا؟ الوطئ. وعندنا هذا يعني الشرط شرطا لاغيا، فلذلك إذا تزوج وشرط في العقد زوجتك على ألا تطأ، من الآن نقول له هذا النكاح باطل. زوجتك على أن تطلقها مباشرة، لماذا زوج؟ لا تزوجها أصلا. هذا شيء. بعد ذلك ينتقل إلى شيء آخر، قال ولو نكح نسوة. يعني أحيانا من الممكن أن يتزوج كما أن له الحق أن يطلق زوجاته بطلقة واحدة، مثلا قال يا زوجاتي أنتن طوالق، بيطلق الكل لو كان أربعة بكلمة واحدة، أو قال كلما طلقت زوجة كانت ضرتها التي تليها طالق، شو بصير؟ بيطلقوا الكل، طلق الأولانية ضرتها الثانية بتكون، صار الثانية بتعلق عليها الثالثة، الثالثة بتعلق عليها الرابعة، وعند ذلك يقع الطلاق للجميع. الآن كما له الحق أن يطلق بالجملة له الحق أن يتزوج قاعدين أربع أصحاب مع واحد، كل واحد قال له مباشرة زوجتك بنتي، شو قال له؟ قبلت زواج بناتكم، بصح؟ بصح. فصارت بعقد واحد أخذ من هذا وهذا وهذا، يعني رد على الجميع على الأربعة. طبعا إن زادوا على أربع مرة معنا ذلك لا يصح، ما دام أنه يصح الزواج بأكثر من واحدة بأربع فبعقد واحد صح ذلك الأمر. ولو نكح نسوة، يعني هدول أربعة ثلاثة تنتين، عند ذلك أو كان مثلا كانوا بالأصل عبيد إماء وعتقهن السيد وليس لهن ولي، من الولي؟ السيد. عند ذلك يقول زوجتك مولياتي الأربع فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، فقال قبلت زواجهن. بصح محتمل أن يكون أب أعلى جد، وله ممكن الجمع مع بنات العم، عنده من كل ابن أولاده ماتوا، وصفي عنده من كل ابن بنت بنت بنت بنت، أربع بنات عم. يجل عنده واحد قال له زوجتك حفيداتي، بصح هذه صورة من الصور. إذن ولو نكح نسوة لكن قال بمهر، هذا المهر لأنه الآن كل واحدة الكبيرة مهر غير الصغيرة، والجميلة غير القبيحة، والنسيبة والشريفة، والصاحبة الصنعة وصاحبة الشهادة، وإلى غير ذلك، كل واحدة لها مهر. عندما قال زوجتك الأربع بعشرة، كيف نوزع 2.5 لكل واحدة؟ لا، لا يشترط ذلك، لذلك لا يعرف. نقول النكاح صحيح والمهر فاسد، وينبغي عليه أن يدفع لكل واحدة من الأربع مهر مثلها، ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل. أراد أن يزوج الطفل، لكن هذا الطفل زوجه لمصلحته، مثلا كان لا يوجد من يقوم على شأنه، فبدل أن يجعل له خادمة مثلا أو كذا، رأى امرأة تستطيع أن تقوم على شأنه فزوج ذلك الطفل. ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل، الأصل هذا المال مال الطفل، وإذا أراد أن يزوج الطفل من ماله فعليه ألا يزيد عليه في مهر مثل، لأنه لا يملك التصرف الولي بأكثر من مهر المثل. فإذا نكح بأكثر من مهر المثل أو أنكح بنتا لا رشيدة، يعني كذلك بفوق مهر المثل، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه بدون مهر المثل، فسد المسمى. يعني أنت عندما تريد أن تزوج أخي، أنا ما بدي منك شيء، أنت ما بدك منك شيء إلك، أما هذا في حق للبنت، ليس لك الحق أن تتصرف في حقوق ابنتك أيها الولي، ولو كنت أبا أو كنت جدا أو أنت سواء كنت مجبرا أو غيرا. والله إحنا سامحناك، بيقولوا إحنا سامحناك، بس طلي أنت يا أب سامحته ادفع عنه، صرت أنت أجنبي الآن في هذه الحالة، أنت تسامح عن نفسك، تسامح عن حقك، أما أن تسامح عن حق الآخرين لم يسلطك الله حتى على مال ولدك أن تسامح فيه. فبعض الناس عندما يتسلط على مال ولده، افعل كذا افعل كذا، صحيح أحيانا الولد يفعل ذلك من باب البر والإحسان، لكن على الأب هنا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فهو غير مسلط على هذا المال. حتى مال البنت الآن، والله إحنا ما بدنا مثلا، لا، من أنت؟ أنت لك الحق أن تقول زوجتك، أما مسألة المهر هذا المهر ليس ملكا لك، وإنما يعطى مهر المثل لمن؟ للزوجة فقط، نعم، لهذه البنت. ولو نكح لطفل، فعندما يكون الولي من أجل الطفل نقول له إياك أن تزوجه بأكثر من مهر المثل، لأنك تضيع له أماله، وقد أوصاك الله سبحانه وتعالى عليه بهذا المال. وإذا أردت أن تزوج بنتا أو أي واحدة تليها في عقد النكاح، فعليك ألا تزوجها بأقل من مهر المثل، عند ذلك يفسد المسمى ونعود إلى مهر المثل. قال والأظهر صحة النكاح بمهر مثل، يعني كلما وجدنا أن المهر لا يصح، إلى أي شيء معه؟ إلى مهر المثل. ولو توافقوا على مهر، هذه مسألة اليوم كثيرا ما تقع، اتفقوا بين بعضهم، عندما اتفقوا وتم الزواج، والآن غالب الناس عم يساووا عقدين، يعني عقد عندما يأتي الشاب مباشرة، الزواج عند الدولة عند الحكومة بالمحاكم الشرعية يحتاج إلى وقت، يوم مثلا أو يومين أو ثلاثة، واليوم يريدون اجتمعوا مع بعضهم، عند ذلك يأتي بعض طلاب العلم بعض كذا يستشيرونه في مسألة فيعقد لهم. أخي كم اتفقتوا؟ قال اتفقنا على 50,000. عندما يأتي كاتب المحكمة وأمام الناس وفعلوا أمر علني، الآن بطل هذا المسألة العلني، صارت الحفلة بيفوتوا الناس عليها وبيطلعوا ما بيعرفوا لا مين العريس لا مين العروس ولا قديش المهر. الواقع كان سابقا يصير العقد يعلن ذلك أمام كل الناس بالعقد، وهذا شيء كان جيدا، لكن اليوم بيحضروا بيطلع أحيانا وبيفوت، واللي بيخطب خطأ ولا بيعرف العريس حتى إلا إذا كان الخطيب يعني عنده شيء من الجرأة، يبينون مين الخطيب مين العريس، خليه يوقف يشوفون الناس يشهدوا عليه أقل الدرجات، عند ذلك من الممكن أن يظهر هذا الأمر. فلو توافقوا على مهر، عندما توافقوا عليه كم هذا المهر؟ اتفقنا اتكلنا على الله 50. اجوا بين بعضهم بعض قال والله مو حلو قدام الناس، هلا الناس اجتمعوا سنعلن أن المهر 100 دوم، صار ضعف. الآن أيهما يكون القضاء فيه، على ما كان سرا أم على ما كان زيادة؟ المتفق عليه والمعقود عليه ماذا كان؟ الأقل، والمعلن عليه الأكثر. وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به، يعني الأصل وهو 50. إخواني أنا في هذه المسألة لي رأي، طبعا لا أخالف فيه قول الفقهاء، لكن الواقع الآن يغير لنا المسألة. الواقع اتفقت بين بعضكم البعض على 50، لكن عندما رفعتم الأمر وجاء كاتب المحكمة وهذا يمثل الحاكم وسجلتم تلك الوثائق عنده، فالقاضي لا يحكم إلا بما يوجد أمامه من الوثائق، فلا يرضى أحد أن يغير هذا الأمر. اليوم في موضة جديدة أيضا تفعل، تأتي المرأة فتذهب إلى بيت أبيها بسموها حردة، حردة مثلا، شو بدها؟ ما بتصالح إلا يرجعوا للمحكمة ويزيدوا في المهر. لك أخي تم المهر وتم العقد، إنه كان المهر عليه المؤجل 100، إيه ما برجع ليصير المهر 200، وكأنها تثبت نفسها. من أين جاء هذا؟ هذا اليوم من الأشياء وتسهل القضاء اليوم هذا الأمر، والله ارتأينا. أو يأتي واحد يريد أن يحرم بعض الورثة، فماذا يذهب؟ يكون مهره 50,000، بينزل على المحكمة وبيقر أمام القاضي الشرعي أنني زدت في مهر زوجتي إلى 10 ملايين. لما بيموت أول ما نبدأ بالديون، من بيعله بيته وسيارته إلى غير ذلك، لا يبلغ هذا الأمر، يعني بيموت مديون على مرته. عند ذلك لا يرث ابنه ولا يرث أبوه ولا ترث أمه ولا يرث أحد على الإطلاق، وذلك بسبب طريقة فاسدة قام فأقر بدين أو يعني بهذا المهر الذي لم يدفعه لزوجته البالغ كذا وكذا. أيضا هذا نوع من أنواع الظلم، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن ننبه على ذلك. طبعا الفقهاء يتكلمون مسألة السر ومسألة العلانية، لما بيرفع الأمر للقاضي بيقول له اتفقنا سرا 50 وعلانية 100، فالقاضي ماذا؟ وكانت السر قبل العلانية، يعني فالقاضي يحكم بما كان في السر على الأول ولا يحكم على الثاني. لكن الآن أنا اليوم ذهبت إلى ولدي فكتبت له بيتا وبعد ذلك سجلت له هذا البيت في عقد الطابو، برجع بعدين بيجي إخواته مثلا بعد يقولون هذا البيت ليس له، هذا كلام لا يقبله القاضي، يرد الدعوة مباشرة. لماذا؟ يقول هذا يحمل وثيقة رسمية بأنه يملك هذا البيت، أصلا هذه الدعوة باطلة، يحركون دعوة أخرى، هذا الذي كتب البيت كان مخرف لما كتب، ضحك عليه، جاب له كذا، ضغط عليه، إكراه إلى غير ذلك، يحركون أشياء. هذا بيجنن أبوه، الثاني بيهستره، الآخر يقول له صار عديم الكفاءة إلى غير ذلك وقليل النظر، من أجل أن يسعى إلى حقوق دنيوية. فالأصل القاضي ماذا أمامه؟ القاضي أمامه، مرة اضطررت أنا في هذه المسألة، عقد مرة على 50، 50 ب50 غير مقبوضة، فأرادوا أن يفعلوا العنان وأرادوا أن يكتبوها، فماذا فعل؟ قلت إذا كنت أنا سأتكلم بكلمة زائدة أوافق ما بين السر وما بين العلن، 50 مقبوضة و50 غير مقبوضة، هيك كان العقد. عند ذلك عندما طلب مني مثلا ما هو أن ألقن يعني الكلام الصحيح، قلت 100 مقبوضة و100 غير مقبوضة، فالمئة المقبوضة لاغية يعني صارت، والمئة غير المقبوضة هي الأصل التي كانت في السر. عند ذلك وافقت ما بين السر وما بين العلن، هكذا من أجل أن يظهروا أمام الناس أنهم أرادوا أن يأخذوا مهرا أكثر من المسمى بينهم. ولو قالت لوليها زوجني 1000 فنقص عنه بطل النكاح، قلت له أنا أرضى أنا زوجها 500، هل يصح؟ لا يصح، لأنه ما وفق الطلب الذي طلبت منه، لأن الأصل عندما يزوجها بشكل ما فنقول يعود إلى مهر المثل. هنا عينت، ولما عينت 1000 ونقص فلم يوافق التعيين مع العقد، فلو أطلقت فنقص عن مهر مثلين قالت زوجني، بأي شيء يجب عليه أن يزوجها؟ بمهر المثل فما فوق. وفي قول يصح بمهر مثل، يعني إذا صححنا النكاح وبعد ذلك أفسدنا مسألة العقد فنصححه بمهر المثل. قلت الأظهر الإمام النووي يرجح أنه هذه مسألة المهر مسألة مقدورة على تصحيحها، أما النكاح لا نريد أن نفسده. قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر مثلين. عند ذلك فكي مفسد من المفسدات، إذا فسد نعود إلى الصحة والله أعلم. بعد ذلك سنأتي إلى بعض الصور في مسألة النكاح والصداق، ثم بعد ونوضح هذه الصور إن شاء الله في الفصل الآتي، والحمد لله رب العالمين.